الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. لسه مع هذه السلسلة، سلسلة مبادئ قرآنية، وفي كل مرة بنتعرض لمبدأ من مبادئ القرآن. قلنا وبنكرر في كل مرة في المقدمة إن آيات القرآن مش مجرد كلمات عابرة بتمر علينا أو مجرد وسيلة لكسب الثواب، لأ، دي مبادئ وعقائد وقواعد تصلح إنها تكون معيار لحياتنا وشعار نرفعه، مش مجرد انه بيتقال كده كلام وخلاص، لا، شعار نتحرك بيه في واقعنا ونتعامل على اساسه ونشعر بمقتضياته ويعني نحيا بالقرآن بشكل عام. مبدأ النهاردة ان شاء الله مبدأ مهم جدا وبيريح زي كثير جدا، او زي كل مبادئ القرآن، حاجة كده تشرح الصدر وحاجة كده تطمئن الإنسان وتغرس السكينة في قلبه. قول الله عز وجل من سورة فاطر: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يعني ما حدش يقدر يرسله من دون الله عز وجل، فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. تعالوا كده نتعرض شوية لهذا المبدأ والمعانيه والمآلات الإيمان بهذه العقيدة وبهذا المبدأ الراسخ من مبادئ القرآن. فكرة إنك تبقى مدرك إن رحمة ربنا سبحانه وتعالى تصل إلى أي مخلوق وفي أي مكان وتحت أي ظروف، مهما كانت ومهما ضاقت، زي ما بيقولوا كده: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. في بعض الناس بيصل بيهم البلاء لدرجة لا خلاص قفلت، مستحيل، مفيش حاجة اسمها مستحيل. الآية دي بتقولك إن مهما وصل بيك الأمر من ضيق ومن غم ومن كرب ومن بلاء، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. الكلمة اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالها لسيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه وهما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. ليه لا تحزن؟ ايه القوة اللي كانوا بيملكوها في اللحظة دي؟ ايه الاسباب المادية؟ هم عملوا كل اللي قدروا عليه، وبرضو المشركون وصلوا لهم، ولو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. امال ايه؟ على فكرة يعني مفيش رواية صحيحة ان كان في حمامتين وعنكبوت والكلام ده. امال ايه اللي حصل؟ ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. فكرة انك انت تبقى مطمئن بالله، تبقى موقن ان الله عز وجل قادر على ان ينفذ رحمته الى اي مكان، الى اي مكان. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، شعار بترفعه في حياتك عشان ما تيأسش في زمن يعني اسهل حاجة واسرع حاجة كتير من الناس بيلجأوا لها نيأس وخلاص، حل اليأس المريح. انا بسميه اليأس المريح، ما انا خلاص ما فيش حاجة في ايدي فريح نفسي بقى وريح بالي. لا، ربنا سبحانه وتعالى جعل اليأس قرين للكفر عشان كده، عشان انت لازم تبقى موقن ومدرك ومؤمن ان الله عز وجل قادر على ان ينفذ رحمته الى اي مكان وتحت اي ظرف وفي اي بيئة وفي اي منحنى صعب في حياتك يفتح الله عز وجل، ولا احد يقدر ابدا على ان يمسك هذه الرحمة. ولو شفنا في مواضع كثيرة جدا في القرآن هنلاقي ترسيخ للقاعدة دي وللعقيدة دي وللمبدأ ده بشكل عملي بقى، بشكل واقعي. يعني هتشوف ان رحمة ربنا سبحانه وتعالى لم يمسكها شيء ولم يحل ابدا اي ظرف واي واقع انها تصل الى ده. وصلت لسيدنا ابراهيم وهو بيلقى في النار، سيدنا ابراهيم بيلقى في النار بيقول حسبنا الله ونعم الوكيل، الكلمة اللي قالها سيدنا عبد الله بن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم وهو يلقى في النار. حصل ايه؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. النار ممكن تكون سلام، الرحمة ممكن توصل للنار، ممكن توصل لنار الدنيا. هذه الرحمة ربنا سبحانه على فكرة، وفي نار الآخرة ممكن إنسان يعذب في قدر معين في نار الآخرة ثم يرحمه الله عز وجل. فكرة إن رحمة ربنا سبحانه وتعالى إذا شاء أن ينفذها إلى أي مخلوق أنفذها جل وعلا. فالنقطة دي وصلت لسيدنا إبراهيم وهو يلقى في النار، وصلت لسيدنا إسماعيل ابنه وهو تحت نصل السكين، نصل السكين خلاص بيتذبح، فلما أسلم وتله للجبين: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية. وربنا فداه بذبح عظيم، يعني كان خلاص المعيار بتاع الذبح بيحصل، يعني الرجل يعني أرقد ولده، سيدنا إبراهيم عليه السلام أرقد ولده، خلاص بيذبح. ومع ذلك لما شاء الله عز وجل أن تنفذ الرحمة إلى إسماعيل في هذا الموضع نفذت كما نفذت إلى أبيه وهو يلقى في النار، نفذت إلى السجن والأسر في قصة سيدنا يوسف وهو في السجن وغريب لا أحد يعرف عنه شيئا وعبد مملوك ما يملكش حتى حريته، ومع ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى ينفذ رحمته إلى يوسف عليه السلام وهو في السجن برؤية، رؤية شافها الملك وقبلها رؤية شافها اتنين مسجونين وسيدنا يوسف أولها، سبب بسيط جدا، واحد شاف حلم سيدنا يوسف أوله له، تنفذ الرحمة إلى السجن بسبب هذه الرؤية وسبب هذه الرؤى وبسبب أو بغير سبب ممكن رحمة ربنا. أصلا مش لازم برضو تبقى يعني كل المنطق بتاعك والتفكير بتاعك إيه الأسباب بتاعتك، أنت تاخد الأسباب وتعمل اللي تقدر عليه، لكن تبقى مدرك وموقن أن الله عز وجل إذا شاء أن ينفذ رحمته إلى أي مكان وتحت أي ظرف وفي أي. سيدنا يونس في بطن حوت خلاص الموضوع خلص، ألقي من السفينة والتقمه الحوت، وفي هذا الحال يعني مفيش أسباب بقى، ده خلاص اتبلع وسبح كان من المسبحين، لولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون، قعد يسبح لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حصل إيه؟ أدركته الرحمة في بطن الحوت في ظلمات الليل وظلمات البحر وظلمات بطن الحوت، وربنا سبحانه وتعالى يرحمه، وربنا سبحانه وتعالى يأمر الحوت أن يخرجه في المكان، القصة المعروفة. الشاهد إن في أي ظرف وتحت أي بيئة وفي أي كرب ربنا سبحانه وتعالى لا ممسك لرحمته، إذا شاء أن يرحم، إذا شاء أن يوصل إليك رحمته، تبقى مدرك ده، تبقى ممكن ده، وتاخد بأسبابه المادية والأهم، الأسباب اللي تجعل ربنا يرحمك. إن رحمة الله قريب من مين؟ من المحسنين. لما تبقى مدرك ان الرحمة دي ربنا سبحانه وتعالى ذكر لها طرق في هذه الدنيا، رب العالمين سبحانه وتعالى بين لنا ازاي يرحمنا، ايه الاسباب الموصلة لهذه الرحمة، ان رحمة الله قريب من المحسنين، رحمة الله اولئك يرجون رحمة الله، وربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا اسباب هذه الرحمات في ايات كثيرة جدا جدا جدا. فلما تبقى مدرك لده وتبقى موقن ان مهما كانت الامور ضيقة ومهما كانت الامور مفيش اي حاجة تؤدي لهذه الرحمة، تسترجع تاني هذا المبدأ وهذه العقيدة القرآنية وهذا الإيمان الراسخ، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، محدش يقدر يمسكها. وتلاقي زي ما بقولك طول ما انت ماشي في القرآن تلاقي النماذج، توصل رحمة ربنا سبحانه وتعالى لفرعون وهو معذرة لموسى وهو بيواجه فرعون، في الموقف ده يعني ازاي حد يقدر يقف قدام فرعون وربنا سبحانه وتعالى ينجي سيدنا موسى وينجي بني إسرائيل اللي كانوا بيستضعفوا وكانوا بيذبحوا، يذبح أبنائهم ويستحيا تستحيا نسائهم، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى لما شاء أن تصل إليهم الرحمة في هذا المكان وفي هذا الضيق ربنا سبحانه وتعالى رحمهم. رحمة ربنا وصلت للكهف المظلم الضيق اللي كان فيه أصحاب الكهف وهم يعني بيحاولوا يقولوا يهربوا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، يعني وضع كرب شديد جدا، ومع ذلك في هذا المكان الضيق الموحش اللي ما فيهوش أي سبب من أسباب الحياة ربنا سبحانه وتعالى يجعل لهم مرفقا ويجعل لهم من أمرهم رشدا، وربنا سبحانه وتعالى يأمر الشمس إذا غربت تقرضهم ذات اليمين وإذا طلعت تقرضهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، كل الأحداث دي وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، وربنا يحميهم ويحفظهم في هذا المكان لأن ربنا شاء أن الرحمة تصل إلى هذا الكهف، المكان الموحش المظلم ده ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيه المرافق ويجعل فيه أسباب الحياة، حتى لو إحنا بمنطقنا البشري مفيش أسباب للنجاة في هذا المكان ربنا سبحانه وتعالى ينجيهم. وتلاقي في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام برضو تظهر هذه المسائل، يعني مثلا حديث أصحاب الصخرة لما وقعت صخرة فسدت باب الغار، كانوا برضو في غار قوي يناموا كده شوية في هذا الغار، فنزلت عليهم صخرة، نزلت على باب الغار صخرة سدت باب الغار، فقالوا لن ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، عارفين إن في طريق للرحمات وبدأوا يتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم، واحد توسل بعفته، واحد توسل ببره لوالديه، واحد توسل بأمانته، فجاءت الرحمة وزحزحت الصخرة وخرجوا يمشون. كل المشاهد دي وكل الأمثلة دي في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عشان تترسخ هذه العقيدة وهذا المبدأ القرآني العظيم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. شوف بقية الآية، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وخلي بالك في ملحوظة جميلة في الآية دي برضو في التدبر واحنا بنقراها كده، ما قالش وما يمسك من رحمة فلا مرسل لها، لأن ممكن يكون كمان الإمساك ده إمساك النجاة اللحظية أو الرحمة الظاهرة في اللحظة دي، يكون الإمساك ده رحمة، يكون الكرب ده دلوقتي بيمنعك عن حاجة أسوأ، يكون الضيق بتاع العيش اللي انت متخيل ان الحل الوحيد ان هو يزول، يكون ربنا سبحانه وتعالى سبب لك بيه رحمة انك انت ترجع لربنا، انك انت تشوف تراجع نفسك فتتوب لربنا، تكون دي رحمة ليك في الاخرة، تكون رحمة ليك في رفع درجات، تكون. فلما جاء لك وما يمسك، ما قالش يمسك الرحمة، لان ممكن تكون الامساك في اللحظة دي هو ده عين الرحمة، انك انت منع وعطاء وعطاء منع. انت لما تبقى مؤمن بده ولما بتبقى مدرك ان تعاملك مع الله عز وجل من هذا المنطلق. عشان كده في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقوم من الركوع وهو بيقول ايه، ربنا لك الحمد من السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد، احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. العلماء وهم بيفسروا الدعاء ده بيقولوا اللي هيقوله النبي بعد كده هو ده احق ما قيل، اكتر كلمه لازم تبقى موقن بيها، زي كده ايمانك بلا اله الا الله او بعد ايمانك بلا اله الا الله. قالوا احق ما قال العبد اللي هيجي دلوقتي ده، وكلنا معك، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. لا مانع دي عقيده، ده مبدا مهم جدا. مفيش حاجه ربنا سبحانه وتعالى قرر ان هو يعطيها لك حد يقدر يمنعها عنك، وبرضه لو ربنا منع عنك شيء ربنا سبحانه وتعالى قرر ان ده او قدر ان ده انفع ليك انه يمنع عنك، محدش هيعطيك. لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ده المعنى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. بتبقى بتتعامل مع ربنا بقى منها. هو العزيز جل وعلا الذي بيده النفع والضر، بيده مقاليد كل شيء، وهو الحكيم جل وعلا، هو اللي يعرف امتى الأمر ده يصلحك وإمتى الأمر ده ينفعك وإمتى المنع ده يكون عطاء والعطاء ده يكون منع، وكل ده بتقدير الحكيم. فأنت تبقى موقن إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما يصلحك، وهو اللي يعرف إمتى تبدأ الحاجة دي تنفعك. عشان كده لما واحد من الناس، وأختم بالقصة دي، ظن إن هو ممكن يمنع الرحمة دي، يظن إن هو ما لا ما فيش ما حدش مش هيرحم، ده القصة المعروفة لما كان واحد عابد والتاني الجار بتاعه، جاره كان يعني بعيد جدا عن الله وكان كثير من مكثر من المعاصي وما إلى ذلك. فلما من كتر ما هو قال يعني انت ايه، انت ما فيش خالص، انت ما بترجعش لربنا ابدا، والله لا يرحمك الله، والله لا يدخلك الله الجنة ابدا. ففي الاثر ان هو ربنا سبحانه وتعالى قال من ذا الذي يتألى علي، الراجل حلف ان الراجل ده ملوش رحمة، قال من ذا الذي يتألى علي، ادخلته الجنة وادخلتك النار، غفرت له برحمتي. انت ما تمسكش رحمة ربنا سبحانه وتعالى، مش انت كلمة اللي الناس كتير بتقولها، بيقولك لا بيرحم ولا يسيب رحمة ربنا ينزل. مين ده اللي ما يسيبش رحمة ربنا؟ مين ايه الكلمة دي؟ حتى لو بيقولوها هم مش فاهمين معناها، ما تقولش كده، مفيش حاجة اسمها ولا بيسيب رحمة ربنا تنزل. مين ده اللي يقدر انه يمسك رحمة الله عز وجل؟ وما يمسك فلا مرسل له من بعد. اوعى تفتكر ابدا ان مهما كان البلاء ومهما كان الضيق، النهاية بقى بتاعت القاعدة القرآنية دي او المبدأ القرآني ده، انك انت تبقى مدرك دايما إن مهما كان الأمر ضيق ومهما كان الأمر بالنسبة لك في مقاييسك وفي مقاييس البشر إنه ملوش أي منجا ومفيش أي مخرج، ربنا سبحانه وتعالى قادر أن ينفذ رحمته. فتبقى كده دايما حاسس إن التوجه الأول والمقصد الأول والتوكل الأول والمعيار الأول في حياتك إنك ترضي هذا الذي بيده أن يوصل إليك رحمته أينما كنت وحيثما كنت. جزاكم الله خيرا، وإلى مبدأ آخر من مبادئ القرآن، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.